لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغي المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله باب الكفاءة والخيار. قال باب الكفاءة والخيار، يعني بعدما تكلم عن النكاح من حيث يعني شروط العقد وكذا من خلال هذه الأحاديث، أتى بأحاديث أيضا تتحدث عن الكفاءة وعن الخيار كذلك في النكاح، أي خيار الفسخ. أتى بهذه أيضا الأحاديث التي تتحدث عن هذه المسألة. فابتداء، ما هو المقصود بالكفاءة؟ المقصود بالكفاءة هي يعني كما ذكر العلماء، يعني في معنى اللغوي الكفاءة اللي هي المساواة، والمساواة يعني والمكافأة في يعني في الشيء، وهو أن يكون نظيرا له. قال الله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له نظير مساوي. والمقصود بالمكافأة في باب النكاح أو في باب الزواج يعني أن يكون الزوج كفءا لزوجته، أن يكون الزوج كفءا لزوجته في المنزل عموما، وذلك لإنجاح الحياة الزوجية. كل ما كان الزوج كفءا للمرأة وبينهما تكافؤ، كل ما كان هذا من دواعي نجاح الحياة الزوجية. والعلماء يتكلمون في وجوه الكفاءة، في وجوه الكفاءة، وهي كثيرة متعددة. فمن يعني وجوه الكفاءة النسب مثلا، يعني أن يكون هناك كفاءة في النسب. من وجوه الكفاءة الوظيفة، أن يكون هناك نوع من الكفاءة في الوظيفة والمكانة الاجتماعية. من وجوه الكفاءة الغنى والفقر، يعني أن يكون في كفاءة وتساوي ما أمكن بين الزوج والزوجة في الغنى والفقر، حتى لا يتعالى طرف على طرف مثلا. من وجوه الكفاءة السن اللي تكلم فيها العلماء، يعني السن يكون فيه يعني تساوي أو يعني تقارب في السن بين الزوجين. من وجوه الكفاءة أيضا التي يتكلم فيها العلماء الحرية، يعني ما يكون مثلا الزوج عبدا أو الأمة أو الزوجة أمة أو نحو ذلك، ما أمكن في ذلك. أيضا من وجوه الكفاءة التي يتكلمون فيها أيضا السلامة من العيوب، السلامة من العيوب، أنه ما يكونش أحد الزوجين في مشاكل صحية مثلا تؤثر على العلاقة الزوجية، ما أمكن. العلم، حتى يصل الكلام إلى العلم، يعني يكون في كفاءة في المستوى يعني العلمي، يعني حتى العلم الشرعي العلم الدنيوي، ما أمكن. وإن كان دي داخلة فيه معنى يعني الوظيفة أو الجانب الاجتماعي أو نحو ذلك. والكفاءة أيضا قبل أن نتكلم يعني من الأحاديث، العلماء اختلفوا في حكم الكفاءة، اختلفوا في حكم الكفاءة، يعني هل الكفاءة واجبة ولا مستحبة؟ فابن حزم رحمة الله عليه يذهب إلى عدم اعتبار الكفاءة إلا في شيء واحد، وهو الدين، يعني الإسلام يقصد، يقول إنه لا يشترط ولا يعني ولا يعتبر أصلا ولا يلتفت إلى مسألة الكفاءة في الأمور الأخرى، وإنما يلتفت لأمر واحد وهو الدين، لقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وعليه فلا يجوز أن يكون هناك تفاوت في الإسلام في الديانة، يعني إنه ما يكونش في تفاوت في الديانة. ويعني في الجملة ابن حزم لا يعني يعتبر مسألة الكفاءة، فقير وغني، أو هو فقير وهي غنية، هو مثلا من هي من نسب وهو مش من نسب، هو وظيفة وهي مش وظيفة، آسف هي وظيفة وهو مش وظيفة، وهكذا. ذهب جماعة من العلماء ويعني بعض المالكية أو المالكية عموما إلى اعتبار الصلاح والاستقامة دون غيرها. الفريق دول قالوا المعتبر في الكفاءة الصلاح والاستقامة، يعني ينظر إلى هذا الإنسان من حيث ديانته واستقامته. واستدلوا بقول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وذكروا أمثلة على ذلك ومنها زواج أو تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ابنة عمته الشريفة زينب بنت جحش لمولى من الموالي وهو زيد بن حارثة، وهو مولاه مولى النبي صلى الله عليه وسلم، زوجه الشريفة القرشية الأسدية زينب بنت جحش رضي الله عنه. وهذا اختيار ابن القيم رحمة الله عليه والشوكاني ونحو ذلك. فريق ثالث وهم الأكثرون ذهبوا إلى اعتبار الكفاءة في الأمور الأخرى، مش مجرد الديانة فقط، لا يراعى الكفاءة في الأمور الأخرى. والحقيقة إنه القول الأخير هو أقرب الأقوال، وهو اعتبار الكفاءة في سائر هذه الأمور، لكن مع التنبيه على أن بعضها قد يصل الأمر فيه إلى الوجوب، وبعضها إلى الاستحباب، وبعضها إلى أو بل أكثرها على الاستحباب، بل أكثرها على الاستحباب، لكن هي معتبرة، هي معتبرة. يعني ما أمكن لو كان كل هذه الوجوه فيها كفاءة، يعني لو كان الزوج مثلا قفء في النسب للمرأة، قفء في الوظيفة، قفء في الغنى والفقر، في السن، في الحرية، في السلامة من العيوب، هذا خير، تنكح المرأة، تنكح المرأة لأربع، مالها وجمالها ودينها وحسبها. فعد النبي صلى الله عليه وسلم ودينها، فعد النبي صلى الله عليه وسلم وجوه كفاءة كثير. وإن كان تنبيه مهم جدا، موضوع الكفاءة المنظور إليه فيه إن صح التعبير هو الزوج وليس الزوج وليس المرأة، وليس المرأة، إنما المنظور إليه في الكفاءة الزوج، بمعنى إنه لا يتكلم العلماء عن مسألة أن المرأة لازم تكون من نسب، لازم تكون شريفة، لازم في الكفاءة، لا، يتكلمون هذا من جهة الزوج. لماذا؟ لأن المرأة هي التي سيلحقها العار، بخلاف الزوج، ممكن الزوج يبقى ملك ويتزوج خادمة، هو الذي يعني هو الذي يرضى ذلك، أو يتزوج مثلا واحدة من غمار الناس، لكن ممكن تبقى ملكة تتزوج واحد من غمار الناس أو خادم تعير بذلك. نعم. والإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب، ذكر يعني نحو يعني ذكر أحد عشر حديثا في الباب. الحديث الأول قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا حائكا أو حجاما. قد رواه الحاكم وفي إسناده راو لم يسم، قال واستنكره أبو حاتم. وهو كما قال هذا الحديث حديث موضوع، ولكن في الحقيقة ما جاء فيه من معاني هي معمول بها. العرب بعضهم أكفاء بعض، العرب أفضل أجناس الناس، أفضل أجناس الناس العرب، ولذلك لو أمكن أن تكون الكفاءة في ذلك فهو خير. والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا حائكا أو حجاما، إلا حائكا أو حجاما، يعني إنه الحائك والحجام، الحائك اللي هو الخياط يعني، والحجام معلوم. كان الوظائف دي كانت في هذا الزمان وظائف يعني مهينة ووظائف دنية، يعني حتى إنه العلماء يتكلمون في هذه الوظائف إنها هل تقدح في المروءة ولا لا تقدح، فكانت وظائف دنية ويعني وظائف دنيئة. نعم. قال له شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع. قال وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انكحي أسامة، انكحي أسامة. هذا الحديث له قصة، وهو أن فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها ثلاثا وبت طلاقها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته تستشيره لما جاءها الخطاب بعد ذلك، فقالت يا رسول الله خطبني معاوية بن أبي سفيان، أبو سفيان ابن أبي سفيان وأبو الجهم وأبو الجهم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يترك العصا عن عاتقه، وفي الرواية الأخرى ضراب للنساء، فيعني قال لها هذا لا يصلح معك ولا هذا. ثم قال لها انكحي أسامة، أنا أرى الأنسب لك هو أسامة ابن زيد. فهذا الحديث يعني كأن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه أتى به من باب بيان أنه لا يشترط أو لا تشترط الكفاءة في مسألة النسب والشرف، وإلا ففاطمة بنت قيس هذه شريفة، ويعني من يعني من العرب وشريفة، ومن قبيلة من قبائل العرب الشريفة، وأسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه موالي، يعني كانوا عبيد أصلا ثم حرروا فصاروا موالي، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكح أسامة مع أنه مولى، إلا أن هذا المولى أفضل من مئات من السادات، ولذلك استدل به من قال بأنه ليس شرطا في يعني الكفاءة كونه يعني مساويا لها في مسألة النسب ونحو ذلك. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه وكان حجاما. قال رواه أبو داود والحاكم بإسناد جيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب صاحبه هذا أبو هند، وكان أبو هند هذا يعمل حجاما، ومهنة الحجام كما أشرنا قبل ذلك كانت مهنة وضيعة جدا ودنيئة عند الناس يومئذ، ولذلك فإذا جاء الناس الحجام رفضوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يا بني بياضة لما جاءهم أبو هند يخطب منهم أنكحوا أبا هند، لا وفقوا زوجوا أبا هند وأنكحوا إليه وتزوجوا منه كذلك، يعني لو هو عنده بنات تزوجوا منه، فإن كونه يعمل حجاما هذا لا يقدح فيه، فإنه صاحب دين ورجل صالح، وهذا استدل به العلماء أو من قال بأنه لا تشترط الكفاءة، لا تشترط الكفاءة في مثل هذا الحال، وهو الوظيفة المكانة الاجتماعية نحو ذلك. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت خيرت بريرة على زوجها حين عتقت. قال متفق عليه في حديث طويل. قال ولمسلم عنها رضي الله عنها أن زوجها كان عبدا، قال وفي رواية عنها كان حرا، والأول أثبت اللي هو أنه كان عبدا، وصح عن ابن عباس عند البخاري أنه كان عبدا. هذا الحديث أيضا حديث بريرة له قصة، فهو في حديث طويل كما أشار. مجمل هذه القصة أن بريرة هذه أمة وزوجها مغيث هذا عبد، وكانت بريرة هذه يعني أمة لبعض القوم، كانت أمة لبعض القوم، وزوجها هذا مغيث كان عبدا، فاشترتها عائشة رضي الله عنها، فاشترتها عائشة واعتقتها فصارت حرة، فلما صارت حرة فمن أحكام الرق والعبودية إنها يحل لها الاختيار، إنها تختار بقى، إنها تبقى مع زوجها العبد أو تفارقه، فهي اختارت المفارقة. وكان مغيث هذا يشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم ويمشي وراءها في الطرقات ويبكي، وكان متعلق بها جدا، لكن بريرة رفضت. الشاهد من هذا ماذا؟ يعني من هذا الحديث أن يعني بريرة لما يعني عتقت كان لها الخيار أن تبقى أو لا تبقى، وكان زوجها عبد. فهذا أخذ به بعض أهل العلم في الاستدلال على مراعاة الكفاءة في ذلك، الحرية والعبودية، وإلا هي لما صارت حرة صار لا يليق بها أن تكون تحت عبد، فقالوا يراعى ذلك أيضا. وهم على خلاف في العلماء فيما بينهم في في مسألة جواز الزواج من العبد، زواج الحرة من العبد، فمنهم من يقول لا يجوز أن تتزوج الحرة العبد، ومنهم من يقول يجوز بدليل أن بريرة كانت مخيرة أنها تبقى تحت عبد وهي حرة، وإن كان الأول أرجح والله أعلم، وهو أنه لا يجوز أن تتزوج الحرة العبد. وأما حديث بريرة فلم يكن إنشاء إنما كان إبقاء، يعني إن صح التعبير، يعني إنشاء يعني ماذا؟ ما كانش إنشاء زواج جديد وعليه، فلا لا يصلح الزواج زواج حرة من عبد ابتداء. لكن لو هم كانوا الاثنين عبيد وهي حررت زي بريرة فهذا ليس إنشاء إنما إبقاء على نفس العقد أن تبقى معه أو لا. قال وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت، طلق أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وعله البخاري، لكن في الجملة هو حديث صحيح. يقول أنه فيروز الديلمي هذا يحكي عن أبيه أنه يعني آسف الضحاك بن فيروز الديلمي يحكي عن أبيه فيروز الديلمي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أسلمت وتحتي أختان أختان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت، وهذا لأجل النهي عن الجمع بين الأختينين. وهنا يعني هذا فيه إشارة إلى أن الحافظ ابن حجر بدأ يتكلم في الأحاديث التي تتكلم عن الخيار، قال هو في الترجمة باب الكفاءة والخيار، والخيار يقصد به خيار الفسخ ونحوه عند وجود مقتضاه، خيار الفسخ يعني فسخ العقد الزواج. فهذا أول حديث، وهو إذا كان الرجل عنده زوجتان وهاتان الزوجتان أختان فإنه ينفسخ عقد إحداهما، لا يصح أن يبقي أو يجمع بين الاثنتين، ولذلك ينفسخ عقد إحداهما. قالوا عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وله 10 نسوة، قال فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم، قال وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم، لكن في الجملة هذا حديث صحيح أيضا يعني الشواهد والمتابعات الأخرى. ففي هذا الحديث أيضا نفس الشاهد، وهو تخير الرجل في اختيار من يشاء من أزواجه ولا يزيد على 4، وسائر الزوجات هيفسخ يعني عقودهن تفسخ، وذلك لأنه لا يجوز في الإسلام أن يجمع الرجل تحته أكثر من 4 نسوة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص ابن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم. ذكر بعض حديث آخر قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي حديث ابن عباس أجود إسنادا، الحديث السابق يعني أجود إسنادا من حديث عمرو بن شعيب. قال والعمل على حديث عمرو بن شعيب، بيقول حديث ابن عباس أجود من جهة الإسناد، والعمل على حديث عمرو بن شعيب إن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى أبي العاص بنكاح جديد. باختصار يعني موضوع الحديثين هو أن بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب لما هي كانت أسلمت وهي تحت أبي العاص وهي في مكة، ولكنها ما استطاعت أن تهاجر، فلما أسر يعني أبو العاص ابن الربيع أسر في بدر، فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني عفى عنه على أن يرسل إليه زينب، على أن يرسل إليه زينبا. فبالفعل الرجل وفى، أبو العاص بن الربيع وفى، لما رجع مكة جهز زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم ويعني أرسل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وظلت زينب رضي الله عنها يعني هذه المدة لم تتزوج حتى أسلم أبو العاص بن الربيع بعد 6 سنوات في الفتح، في فتح مكة، فردها النبي صلى الله عليه وسلم إليه. هذه القصة أوجدت إشكالا عند العلماء في مسألة إذا أسلمت المرأة وزوجها لا يزال كافرا. خلاصة المسألة باعتبار أن الكتاب ليس كتابا فقهيا تفصيليا، خلاصة المسألة أن أرجح ما الأقوال في مثل هذه المسألة أن يقال أن الرجل أولى بها ما دامت في عدتها، أما إذا انتهت العدة فلها أن تتزوج. يعني المرأة إذا أسلمت هتعتد 3 حيضات، وعلى خلاف بعضهم يقول حيضة، لكن الراجح أنه الراجح 3 حيضات، تعتد 3 حيضات. فعند ذلك إذا أسلم الرجل في أثناء ذلك فهو أولى بها، أما إذا انتهت العدة خلاص صار مثله مثل سائر الخطاب بالنسبة لها. طيب ما موضوع زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ العلماء اختلفوا في ذلك، فبعضهم يقول أن هذه خصوصية، أن النبي صلى الله عليه وسلم دي حالة خاصة، وهي رده ابنته لأبي العاص كحالة خاصة لا يقاس عليها. وبعضهم يقول إنها رضي الله عنها ظلت في عدتها هذه المدة الطويلة، إن عدتها استمرت كل هذه المدة الطويلة، بعضهم يوم 2 وبعضهم 3 وبعضهم 6. والحافظ بن حجر نفسه اختار الرأي ده ورجحه، وإن كان والله أعلم الميل إلى يعني القول بالخصوصية والله أعلم قد يكون يعني أنسب، لأنه 6 سنوات عدة صعب جدا، أو حتى 2 أو 3 صعب جدا، وإلا فيعني لا اشتهرت هذه المسألة والله أعلم. طيب ما علاقة هذا بالباب؟ العلاقة بأنه ده يدخل في الخيار، أن المرأة يفسخ عقدها إذا أسلمت من زوجها الكافر إذا لم يسلم بعد انتهاء عدتها، آسف يعني يكون لا يكون لزوجها عليها شأن طوال العدة، وأما بعد العدة فلا شيء له وينفسخ العقد ولا يكون له فيها حق، لقول الله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسلمت قال أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها. أسلمت امرأة فتزوجت، مجرد ما دخلت في الإسلام وزوجها كافر اتجوزت على طول، فجاء زوجها فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي. بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني كنت أسلمت، بعد ما أسلمت كأنه بأيام أو نحو ذلك أسلم هو كذلك، فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهي علمت أن أنا دخلت في الإسلام. فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. قال الحافظ رواه أحمد أبو داود وابن ماجه والصحابة بن حبان والحاكم، لكن هذا الحديث ضعفه أكثر أهل العلم. وعلى كل حال فهو العمل على ما فيه، بمعنى أن الزوج لو أن المرأة أسلمت وأسلم هو في أثناء عدتها فهو أولى بها ولا يحتاج إلى عقد، ولا يحتاج إلى عقد جديد. ولو تزوجت فسخ هذا العقد الجديد وعادت إلى زوجها الأول. قال وعن زيد بن كعب، عن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، يعني امرأة اسمها العالية من بني غفار. قال فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا، كشح الجانب كذا الإنسان يعني الجنب كذا، رأى بكشحها بياضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم البسي ثيابك وألحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق. قال رواه الحاكم قال وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا. ولذلك الحديث ضعيف الحديث، وإن كان مشهور في يعني باب النكاح مشهور هذا الحديث، فلو صح الحديث هو محمول على أن هذا فيه الخيار بالعيب، فيه خيار العيب، بمعنى أن الرجل لو دخل بامرأة فوجد بها عيبا معتبرا، عيبا معتبرا، فإنه له عند ذلك أن يطالب بالمهر ويرد المرأة على من يعني زوجه إياها ويطالب بالمهر. ولو دخل بها فمهرها، مهرها لها، وهو إن لم يعلم بالعيب، إن لم يعلم بالعيب فيرجع على من غر به من أهلها، على من غر به من أهلها. قالوا عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجزومة فله الصداق أو فلها الصداق بمسيسها إياه، وهو له على من غره منها فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منها. قال أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات، ولكن أيضا هذا ضعفه كثير من أهل العلم، وإن كان العمل على ما فيه. فلو تزوج الرجل من امرأة فبان أنها بها عيب كالبرص أو الجنون أو الجذام عفانا الله وإياكم، فلها الصداق بمسيسه إياها، يعني لو هو دخل بها لها المهر، وهو يعود قال وهو له على من غره منها، الولي بتاعها اللي زوجها له هو يرجع عليه ياخد مهره منه. نعم. قال وروى سعيد رضي الله عنه أيضا عن علي نحوه، وزاد وبها قرن فزوجها فزوجها آسف بالخيار فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. يعني في رواية أنه لو وجد بها قرن، قرن يعني شيء يكون في فرج المرأة يمنع الرجل من وطئها، فله بنفس ما جاء في الحديث السابق. قال وعن ومن طريق سعيد بن المسيب رضي الله عنه أيضا قال قضى به عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة، قال رجاله ثقات. قضى به عمر في العنين أن يؤجل سنة. سيد المسيب بيقول رضي الله عنه بيقول إنه عمر قضى بذلك في العنين. العنين هو من لا ينتصب للجماع، فهذا الإنسان قد يكون مرضه هذا عارض وقد يكون دائما عفانا الله وإياكم. فلذلك عمر رضي الله عنه قضى أن يؤجل العنين عاما أو سنة. يعني لو المرأة اشتكت أن الزوج عنين فيؤجل سنة. لماذا؟ لأنه قد يكون مرض عارض، وأحيانا بيبقى ظروف نفسية عند بعض الناس وبتنتهي، فيؤجل سنة. إن لم يعني يعافى من ذلك فعند ذلك للمرأة حق الخيار بالعيب، الفسخ والخيار بالعيب عند ذلك. نقف على باب عشرة النساء إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.